البدع في التعبدات فهي مقصودة لذاتها، والمصالح المرسلة فيها تخفيف وتيسير بخلاف البدع التي فيها نوع من الأعصار والأغلال والمشقات. هذه بعض الفروق المهمة التي ذكرها المؤلف. يعني أيضا كذلك من الفروق التي مرت بنا أن من الفروق التي يعني تفهم من كلام المؤلف في هذا الموطن ويفهم من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البدع تعود على مقاصد الشريعة إيش بالنقض، عكس المصالح المرسلة فهي ملائمة ومتفقة مع مقاصد الشرع. أيضا المصالح المرسلة لم تقع في عهد النبوة ولم تحصل في عهد النبوة، لما؟ إما لوجود مانع أو تخلف إيش؟ أو تخلف شرط. أما البدعة لا، البدعة العكس. فالبدعة الآن لما نأتي مثلا للبدع، مثلا قضية مثلا تحري الصلاة في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، كل شخص يتحراها نقول هذا بدعة. لما؟ لأنه هنا الآن طبعا الجواب الذي مر بنا مرارا أن هذا لو كان مشروعا لا نقل، لأن هذا مما تتوفر الدواعي لنقله. وأيضا كذلك أيضا هنا يعني اجتمعت الشروط وانتبهت الموانع في هذا الأمر، ومع ذلك إيش لم يفعله إيش الصحابة رضي الله عنهم. ومثال ذلك أيضا مثلا إيش أذان إيش أذان أو عفوا السنة الراتبة لصلاة الجمعة. المقصود أن الفوارق أن المصالح المرسلة إنما لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إما لوجود مانع أو تخلف إيش أو تخلف شرط، وهذا عكس البدعة. هنا في كلام المؤلف رحمه الله لما قال أن المصالح المرسلة يحصل بها، قال لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناها على التفصيل. قبل هذا في صفحة 56 تحقيق شيخ مشهور لما قال أنها ترجع المصالح إلا إما إلى ضروري إما إلى إيش إلى حاجة. الضروري يسميها بعض الأصوليين يسمونها هو در المفاسد الضروريات، والحاجة تعتبرها من باب إيش من باب جلب المصالح. والإمام الشاطبي رحمه الله لما يذكر الضروريات الخمس وأن المصالح المرسلة يتحقق بها حفظ المقاصد وحفظ هذه الضرورات الخمس، هو فصلها رحمه الله، كلامه مهم لو يرجع إليه في موافقات أذكر طرفا منها. يعني يقول رحمه الله: فالضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب، هكذا يقول، كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة. فإن حفظ الدين حاصله في ثلاثة معان: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فأصلها في الكتاب، فأصلها في الكتاب وبيانها في السنة. قال: ومكمله ثلاثة، يعني هذه الأمور الثلاثة يعني مكملة بثلاثة أشياء. الأول الدعاء إليه بالترغيب والترهيب، هذا أولا. والثاني جهاد من عانده، من عانده هذا الدين. والثالث تلافي النقصان الطارئ في أصله، النقصان الطارئ في أصله، في أصل ماذا؟ الدين. ويقصد بذلك مثلا إقامة إيش حكم الردة على من يعني خرج عن الملة. هذا بعض كلام رحمه الله في الموافقات الرابع 27 الطبع القديم، وهكذا هو استمر على هذا، يعني مثلا في حفظ النسل وفي حفظ العقل على هذا المنوال. بقي أن يقول في كلام الأخير لما قال: والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء عقول العاديات في الجملة وعدم اهتدائها لوجوه التقربات للتعبدات، وقد أشير إلى هذا معنى في كتاب الموافقات. نعم، الإشارة التي جاءت في الموافقات وذكر عندك الحالة الشيخ مشهور، يقول رحمه الله، يقول: كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف. قال: وأكثر ما تجده في العاديات، قال مثل العدل، الصبر، الشكر. قال وكل دليل ثبت فيها مقيدا وجعل له قانون وضابط فهو راجع إلى معنى تعبدي. هكذا في موافقات الطبعة القديمة الثانية 46 و100. قوله رحمه الله طبعا واضح، يعني لما قال فحصل من هذا كله أنه لا تعلق لمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغي. الملغي مثل ما ذكر عندك فتي يحيى بن يحيى الليثي لما أفتى الملك أو الأمير بيش بصيام شهرين، فهذه هذا ملغى. وكذا أيضا كون القاتل إيش يمنع، إيش يمنع من الإرث، من إرث المقتول اللي هو المورث من أجل إيش، علة ماذا؟ علة إيش؟ يعامل بنقيض قصده، فهذه العلة ملغاة. ولهذا قال عندك إيش على عدم تقدير النص، والنص ورد ولا ما ورد؟ إنه ورد النص إيش؟ أنه لا يرث، أن القاتل لا يرث إيش المقتول. لكن الكلام في قضية إن هذه العلة، هذه العلة إيش معتبرة ولا ملغاة؟ ملغاة. طيب بعدها انتقل الآن إلى موضوع الاستحسان، واستطرد فيه رحمه الله لأن كما ذكر في كلام رحمه الله أن جملة من يبتدع يحتج بإيش؟ بالاستحسان. ولا شك أن طبعا المصالح المرسلة والاستحسان هي من مصادر التشريع التي هي محل نزاع. أنتم تعرفون أن مصادر التشريع المعتبرة التي هي محل اتفاق الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهنا أطال رحمه الله في أولا في مثلا تعريف الاستحسان، وذكر طرفا من أقوال العلم، ثم ذكر كما فعل في المصالح المرسلة ذكر 10 أمثلة من خلالها يتبين المفارقة بين الاستحسان وبين الابتداع. فأنت تلحظ أولا أن تعريفات الاستحسان متعددة، وإن كانت كما سيذكر المؤلف رحمه الله أنها متقاربة. هذا أمر. والأمر الآخر أن الاستحسان منه ما هو له معنى صحيح، ومنه ما هو معنى فاسد، ومنه ما هو محل اشتباه ونزاع، كما أيضا سيتضح لنا من كلام المؤلف رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا له قاعدة في الاستحسان، طبعت ضمن جامع المسائل تحقيق عزير الشمس في الجزء الثاني، وجزء من هذه القاعدة موجود في إعلام الموقعين، وجزء منها موجود في المستدرك الذي جمعه الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله أيضا في الجزء الثاني من المستدرك. فنستفيد من كلام هذين العالمين في هذا الموضوع. هنا لما بدأ في الاستحسان أو ذكر عندك أول وجه يعني إرادة هنا أن الاستحسان ها هنا كما سنلحظ ما لا يعني لا ينفك عن دليل، لا ينفك عن دليل معتبر في الجملة. أما التحسير بدعي فهو مضاد الأدلة، ولأنه يستحسن من باب التشحي ومن باب الهوى. فهو الآن سيردك الأمثلة ويردك تقريرات العلم، وسيتضح لك إيش المفارقة بين الاستحسان وبين الابتداع، كما اتضح لك الفرق بين المصالح المرسلة وبين الابتداع. ننظر في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال عندك هنا لما قال أما الشرف استحسانه واستقباحه قد فرغ منهما، هذا الكلام بين، إلى أن قال فلم يبقى إلا أن العقل هو المستحسن. قال فإن كان بدليل، إذا كان العقل يحسن بدليل فلا فائدة لهذه التسمية للرجوع إلى الأدلة لا إلى غيرها. طبعا تلحظ المؤلف سبق المر بلا فرارة أنه لا يرى إيش التحسين والتقبيح إيش العقلي. فلما يقول فإن كان بدليل، يعني يتضح أنه عند المؤلف فيما يبدو لي الله أعلم أنه يظن أن في منافاة بين العقل إيش وماذا بين العقل والنقل. ولهذا قال لك فإن كان بدليل، يعني بأي دليل هنا؟ دليل، نعم دليل نقلي. ولا المتقرر عند المحققين من أهل السنة كما في الدرء أنه لا منافاة أصلا إيش، ما في منافاة بين العقل والنقل. يعني فما ما ثبت بالنقل هو يتفق مع العقل، وما جاء به العقل الصريح يتفق مع النقل إيش الصحيح. إلى أن قال وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن. طبعا هو اذا كان يقول ان كان اللي هو ان كان ماذا ان كان العقل عليه بغير دليل هو طبعا اذا كان هذا المثال ذكر كان العقل بغير دليل فالحقيقه هذا عقل يعتبر العقل الذي يخالف النقل هل يعد عقلا؟ لا ما يعد عقلا ليس عقلا ايش؟ ليس عقلا صريح او كما يسمي شيخ الاسلام هذه ليست معقولات انما هي ماذا؟ هي مجهولات ليست ايش؟ معقولات انما هي مجهولات. طيب قال رحمه الله ويشبه قول من قال الاستحسان انما يستحسن المجتهد بعقله ويميل اليه. طبعا هذا التعريف الاستحسان عند بعض الاحناف وتعقب العلامه محمد الامين الشنقيطي في مذكرات اصول الفقه هذا التعريف باطل قال لان المجتهد ليس له استناد الى مجرد عقله في تحسين شيء يعني عباره الشنقيطي دقيقه محمد الامين قال هذا باطل لان المجتهد ليس له استحسان الى مجرد عقله في تحسين شيء كذا في المذكره 67 و 100 ايضا كلام المؤلف هنا في الاستحسان ايضا مما يوضحه ايضا انه تحدث عنه ايضا في الموافقات في الجزء الرابع صفحه 206 واطال الى حد ما واشار ايضا الى الاستحسان في الجزء الاول صفحه 40 من كلام رحمه الله هناك مما يوضح معنى الاستحسان عنده قال الاستحسان الاخذ بمصلحه جزئيه في مقابله دليل كلي ومقتضى الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس فإن من استحسن لم يرجع إلى ذوقه وتشحيه وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشرع في الجملة وذكر على هذا أمثلة مثل قضية مثلا بيع العراية اللي هي التمر بالرطب فهذا رخص في الشارع لماذا؟ لما رخص الشارع فيه بيع العراية ماذا؟ للحاجة فهذا يعد نوع من الاستحسان وهو أنه خرج عن القياس للدليل أم لعدم دليل لدليل هذا بعض كلام رحمه الله في الموافقات طيب نرجع إلى كلام الكتاب قال عندك هنا قالوا وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد وتميل إلى الطباع فيجوز الحكم اقتضاء إذا لم يوجد في الشرع ما ينافيه لم يوجد الشرع ما ينافيه طبعا هذا قول من؟ قول من ايش؟ يستحسن ايش؟ البدع قالوا عند هؤلاء من جنس ما يستحسن فيجوز الحكم بمقتضاه بحكم ماذا؟ مقتضى ايش؟ ما استحسنه ماذا؟ العقل وما استحسنه الرأي قالوا إذا لم يوجد في الشرع ما ينافيه طيب هذا كلام صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ ما رأيكم؟ نعم؟ كيف؟ غير صحيح ليش؟ إذا لم يوجد في الشرع ما ينافي يقول إذا لم يوجد في الشرع ما ينافي يعني هو الآن مسلم يقول معناه إذا نافى الشرع أننا إيش؟ لا نأخذ به قال في هذا الكلام يبين أن ثمة التعبدات ما لا يكون عليه دليل وهو الذي تسأل البدعة يعني فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح ها سم؟ التعبدات لا بد أن يكون أمر من الشرع إيه لكن يعني لما يقول إذا لم يوجد في الشرع ما نبي يستقيم كلامه؟ نعم؟ يستقيم ولا ما يستقيم؟ لا ما يستقيم فعلا ولا يستقيم لأنه واضح الآن شبهة المخالف كم مر بنا أنهم هؤلاء يجعلون البدع في إيش؟ البدع إيش ما نص عليه الشارع أنه إيش؟ أنه بدعة وسبق أن مر بنا بكلام المؤلف كلام شيخ الإسلام أن مثلا كل بدعة ضلالة يفيد العموم ولا لو أريد مثلا كل بدعة ضلالة أي كل بدعة نص عليها لا لبطل ايش؟ هذا ايش؟ لبطل هذا العموم، ما كان ايش؟ فائده. فيبدو الله اعلم ان كلامه لما يقول اذا لم يوجد في الشرع ما ينافيه باعتبار انهم يرون ان البدعه ايش؟ ماذا؟ ما نص عليها، يعني ما نص الشارع عليها انها ايش؟ انها بدعه. ما ينافي على الخصوص. نعم بالنص مثل ابو اسرائيل لما ايش؟ نذر ايش؟ ان نذر ان لا يتكلم ونذر مثلا ان يكون في الشمس ضاحيا بارزا فيجعلون البدع ايش؟ فيما نص عليه الشارع فيما نص عليه الشارع انه ايش؟ وجاء النهي عليه على سبيل الخصوص. طيب قالوا أيضا قال فقد يجري على التأويل الثاني الأصولي في الاستحسان هو أن المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه. هذا التعريف للاستحسان أيضا تعقب محمد الأمين رحمه الله قال ما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم بقبوله حتى يعرض على الشرع. وقال في مراقي السعود قال والمجتهد يشترط فيه أن يكون قادرا على التعبير عما في نفسه. يكون حين مجتهد ولا يستطيع يعبر عما في نفسه هذا إيش بعده ماذا بعده قصورا كذا في المذكرة 67 في مراقي السعود الجزء الثاني 74-500. إذن ألاحظ الآن التأويل الأول واضح المعنى بطلان إذا كذلك عفوا الاستحسان يكون يستحسن بمقتضى إيش التشهي والهوى أو كون يقول الاستحسان أنه إيش دليل ينقدح في المجتهد إيش لا يستطيع ماذا أن يعبر عنه هذا كله محل تعقيب. هنا بس يبدو أن العبارة التي في الحاشية دق لما قال وهذا التأويل للاستحسان قال يساعد البدعة لعل الصوف الذي هو في الهامش وهذا التأويل للاستحسان نعم فالاستحسان يساعده لبعده كلمة بعده أنسب لأنه قال بعدها إيش لأنه يبعد في مجال العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل تنقدح له. هنا ذكر عندك أدلتهم أدلة الذين يستحسنون أو يحتجون بالآيات أو بعض النصوص على استحسان البدع. فالآيات التي ذكر المؤلف طبعا سيأتي المناقشة والرد على هذه الاستدلالات في صفحة 93 من هذا التحقيق المشهور. هنا قالوا الذي بشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهم قالوا أحسنه هو ماذا؟ ما تستحسن وإيش؟ عقوله. طبعا المراد كما ذكر المفسرون ما المراد بالقول هنا؟ الذين يستمعون القول المراد به إيش؟ القرآن. المراد به القرآن. وقوله تعالى فيتبعون أحسنه مثل ما قال الحافظ بن كثير في التفسير يعني يفهمونه ويعملون به. وكون الإنسان يحفظ القرآن هذا حسن كون يفهم القرآن هذا حسن لكن أحسن من ذلك كل إيش نعم أن يفهمه إيش ويعمل به هذا بالنسبة للمكلف. وأيضا يعني كما لا أخفى عليكم بالنسبة للمذهب السلف أن السلف يقررون أن القرآن إيش نعم يتفاضل ليس كذلك أن كلام الله تعالى يتفاضل كما حرر الشيخ الإسلام رحمه الله في جواب أهل العلم والإيمان أن قوله الله تعدل ثلث القرآن أطال في المسألة وبيّن أن كلام الله تعالى يتفاضل ردا على الأشاعرة والحبيب. أما حديث ما رأاه سيأتي أن هذا ليس يعني ليس ثابتا مرفوعا وإنما موقوف إلى أن قال عندكم وإنما يعني بذلك ما رأاه بعقوله وإلا فلو كان حسنه بالدليل الشرعي لعل الصواب لم يكن من إيش من حسن ما يروي كما هو هذا في المطبوع وفي غيره لعل الصواب لم يكن من حسن ما يروي يعني يقول ويريد صاحب الاستدلال ان يثبت ايش ان المستحسن هنا ايش مستحسنه ماذا العقل فيقول ايش لو كان حسنه بالدليل لم يكن ايش من حسن ما يروي واضح استدلالهم. هنا في الدليل الثالث سيأتي له المؤلف يذكره طبعا الدليل الثالث هذا دليل صحيح قضية أن دليل على الاستحسان اللي هو دخول حمام الاغتسال وهذا سيأتي الكلام عنه. فهنا يقول لك الآن كون يدخل حمام الآن من غير تقدير أجرة إلى ولا تقدير مدة اللبث فقد يدخل في الحمام ويمكث ساعات ليس كذلك ويدخل وقتا يسيرا فيقول واستفي ذلك أن المشاحة في مثله قبيحة يعني يكون واحد بحاسب واحد داخل على الحمام كم يمكث هذا يعني كما قال معلم محمد لا في مكان من الخلق ولا في إيش معالي الأمور. ولهذا احتج محمد الأمين في هذا الكون قبيح قالوا في الحديث بعثت لأتم مكان من الخلق وفي الحديث مسلم أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها هكذا في مراقي السعود الجزء الثالث 73-500. فهذا وجه كونه قبيحا من هذا ينافي ايش مكان الاخلاق ومعالي الامور. وعلى كل هم يقولون هذا الكلام. سيأتي معنا في موضوع الحمام الرسالة، أن الشيخ الإسلام ذكر أن دخول الحمام قد يحصل يعني ظلم للحمامي من جهة إيش الإسراف، من جهة مثل ما ذكرت معي مثل ما ذكر الشيخ طول. فمع هذا يعني هذا الجانب الذي قال ينافي مكان الأخلاق، تجد من أهل العلم كشيخ الإسلام لما تكلم عن حكم دخول الحمام أنه هذا إيش أنه قد يقع في هذا، قد يقع يعني ظلم للحمام من جهة ماذا؟ من جهة الإسراف أو طول المدة. على كل سيأتي المقصود أن هذا دليل على إيش؟ دليل على استحسان، وهذا الدليل صحيح كما سيأتي. فهنا الآن كما قال عندك الآن وجه كونه استحسانا، هنا الآن الإجارة صارت إيش؟ محل جهال، أليس كذلك؟ يعني مدة الاستئجار مقدار نعم، ومع ذلك اغتفر هذا، صار في عدول، صار عدول، هكذا الاستحسان هو عدول عن ماذا؟ عن هذه الجهالة نعم، أو نوع من التخصيص، يقول تخصص بدليل. طيب وش الدليل هنا؟ الدليل يقول مثلا هو يقول حال السلف، لأن الحمام كان في عهد من؟ لا ما كان يقول في عهد أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، طبعا يقول كان في عهد علي، والصحابة منهم من دخل الحمام ومنهم من كره كما سيأتي. على كل المقصود أن هذا عدول، عدل من هذا، من هذه الجهالة أو هذا الغرر اليسير الذي يعني نعم إلى إيش؟ إلى دخول حمام لما في ذلك إيش؟ أول لدليل، فلهذا هم يسمون إيش؟ هذا يقولون استحسان إيش؟ خصه الدليل، وبعضهم يقول لا استحسان خصته إيش؟ العادة. والله أعلم. نسبة التعريف الأول سمي شيخ؟ نسبة التعريف الأول الحنفية إيه يمكنونه اللي هو تشهي هذا؟ يعني هم أنا ما أدري شو اللي كتبوا في الاستحسان، يعني كتبوا كتابات مثل ما كتب الربيع في أصول التشريع المتنازع فيها، ذكر أقوال كثيرة للحنا أليس كذلك، لكن عندهم لكن هذا ردوا هذا التعريف. طيب وفي شيء يعني محرر لهم يعني أو على الأقل معتمد؟ القياس الخفي عندهم تقديم أولى القياسين. إيش تقديم أولى القياسين؟ يكون قياس خفي وقياس جلي يعني، ويقدم إيش أولاهما. قال فنقول إن الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك وأبو حنيفة بخلاف الشافعي، فإنه منكر له جدا، حتى قال من الاستحسان فقد شرع، والذي يستقرأ من مذاهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين، هكذا قال ابن العربي. قال فالعموم إذا استمر والقياس إذا اضطرد فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى. قال ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول واحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس. قال ويريان معا تخصيص القياس ونقض العلة، ولا يرى الشافعي والعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصا. هذا ما قاله ابن العربي، ويشعر بذلك تفسير الكرخي أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى. وقال بعض الحنفية إنه القياس الذي يجب العمل به، لأن العلة لما كانت علة لأثرها سموا الضعيف الأثر قياسا والقوي الأثر استحسانا، أي قياسا مستحسنا، وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين، وهو يظهر من استقراء مسائلهم بالاستحسان بحسب النوازل الفقهية. بل قد جاء عن مالك أن الاستحسان تسعة أعشار العلم، ورواه أصبغ عن ابن القاسم عن مالك، قال أصبغ بالاستحسان قد يكون أغلب من القياس، وجاء عن مالك أن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة. وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل، وأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تأسر عبارته عنه، فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة. وقال ابن العربي في موضع آخر الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته، وقسمه أقساما عد منها أربعة أقسام، وهي ترك الدليل للعرف وتركه للمصلحة وتركه للإجماع وتركه في اليسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة. وحده غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، قال فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس. وعرفه رشد فقال: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس هو أن يكون طردا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع. وهذه تعريفات قريب بعضها البعض. وإذا كان هذا معناه عند مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة، لأن الأدلة يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا كما في الأدلة السنية مع القرآنية، ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلا، فلا حجة في تسميته استحسانا لمبتدع على حال. ولا بد من الإتيان بأمثلة تبين المقصود بحول الله، ونقتصر على 10 أمثلة. أحدها أن يبدأ بالمسألة عند ظاهرها بدليل الكتاب، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فظاهر لفظ العموم في جميع ما يتمول به، وهو مخصوص بالشرع للأموال الزكوية خاصة. فلو قال قائل مالي صدقة فظاهر لفظه يعم كل مالي، ولكننا نحمله على مال الزكاة لكونه ثبت الحمد عليه من الكتاب. قال العلماء: وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن. وهذا المثال أورده الكرخي تمثيلا لما قاله في الاستحسان. والثاني أن يقول الحنفي: سقط سباع الطير نجس قياسا على سباع البهائم، وهذا ظاهر الأثر ولكنه ظاهر استحسانا. الدنيا طاهر يا شيخ ولكنه طاهر. نعم، يعني ما يستقي المثال لازم يقول طاهر، معنى أثبت هنا طبعة رضا الشيخ سعد نفس الشيء ولا الشيخ سعد وصيني الآن عندنا طاهر. نعم كلهم ظاهر. لا هو يبدو أنه طاهر، يعني لذكر المثال يذكر عنه طاهر، يعني هو نجس بناء على إيش؟ على الظاهر. طاهر بناء على إيش؟ الاستحسان كما سيأتي هنا. ولكنه ظاهر أو؟ لا يقول هنا وهذا ظاهر الأثر، انتهينا الآن، لكن من جهة الاستحسان يعتبر إيش؟ طاهر كما يعني سيوضح الآن. قال: والثاني أن يقول الحنفي: سؤر سباع الطير نجس قياسا على سباع البهائم، وهذا ظاهر الأثر ولكنه ظاهر الاستحسان، لأن السبع ليس بنجس العين ولكن لضرورة تحريم لحمه، فثبت نجاسته لمجاورة رطوبات لعابه، وإذا كان كذلك فعرضه الطير لأنه يشرب بمنقاره وهو طاهر بنفسه، ووجب الحكم بطهارة سؤره لأن هذا أثر قوي وإن خفي، فترجح على الأول وإن كان أثره جليا، والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه. والثالث أن أبا حنيفة قال: إذا شهد 4 على رجل بالزنا ولكن عين كل واحد جهة غير الجهة التي عينها الآخر فالقياس ألا يحد ولكن استحسن حده، ووجه ذلك أنه لا يحد إلا من شهد عليه 4، فإذا عين كل واحد دارا فلم يأتي على كل مرتبة بأربعة لامتناع اجتماعهم على رتبة واحدة، فإذا عين كل واحد زاوية فالظاهر تعدل الفعل ويمكن التزاحف. فإذا قال القياس ألا يحد فمعناه أن الظاهر أنه لم يجتمع 4 على زنا واحد، ولكنه يقول في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول، ولكنه يقول في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول، فإنه إن لم يكن محدودا صار الشهود فسقة، ولا سبيل إلى ذلك ما وجدنا إلى العدول عنه سبيلا، فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند الإمكان يجر ذلك الإمكان البعيد، فليس هذا حكما بالقياس وإنما تمسك باحتمال تلقي الحكم من القرآن، وهذا يرجع في الحقيقة إلى تحقيق ما أمر. يعني نذكركم بعض الفوائد المهمة من كلام الشيخ الإسلام في موضوع الاستحسان. الشيخ يقول أن المشهور من معاني الاستحسان هو مخالفة القياس إيش؟ للدليل، مخالفة القياس للدليل. وقال: أكثر نصوص الإمام أحمد أن الاستحسان المخالف للقياس صحيح، الاستحسان المخالف للقياس الصحيح إذا كان بينهما فروق مؤثرة قد اعتبره الشارع. أيضا مما ذكره الشيخ رحمه الله أن هناك من ينكر الاستحسان يعني وهذا اللفظ مطلقا، وهم طبعا نفاة إيش القياس مثل داود، وقالوا كثير من أهل الكلام المعتزلة والشيعة هكذا في جامع المسائل الثانية 64 و100. أيضا المسائل المهمة اللي ذكرها الشيخ هذا جانب مهم، لأنه الآن القياس أو عفوا الاستحسان هو عدول، يقول يعدل عن القياس لنص. الإشكالية التي موجودة عند بعض الأصوليين بعض الفقهاء كأن ثمة معارضة بين القياس وبين إيش النقل أو النص، وهذا الذي يعني شيخ الإسلام رده، وأيضا تلميذه القيم رده يعني، والقيم طال في إعلان المرجعين وبين أن كل ما يقوله البعض أن ثمة قياس يعارض النص هذا ليس إيش ليس ليس ليس كذلك. ولهذا الشيخ يقول مثلا في نفس الرسالة يقول وقد تدبرت عامة المواضع التي يدعى أنها على خلاف القياس الصحيح أو أن العلة الشرعية الصحيحة خصت بلا فرق شرعي من فوات شرط أو وجود مانع، أو الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير فرق شرعي وجدت الأمر بخلاف ذلك. هذا لا يعني يقول هذا إيش ليس إيش لا يقع هكذا يعني، وذكر أمثلة على هذا والقيم أطال في أعلام هذا في الجامع المسائل الجزء الثاني 206. هنا في مثلا لما ذكر عندك كلام الشافعي رحمه الله، يعني العلماء يقولون الشافعي وان كان يبدو انه يعني رد الاستحسان كما في عبارة الشهيرة من استحسن فقد شرع، لكن ايضا الذي كرره مثلا شيخ الاسلام انه هو يثبت الاستحسان، فالاستحسان الذي ينفيه هو الاستحسان الفاسد، والاستحسان الذي يثبته هو الاستحسان الذي له معنى صحيح. ففي الرسالة أكثر من نص في إيش في يعني رد الاستحسان الباطل، وأيضا هم يقولون له أيضا رسالة بعنوان إبطال الاستحسان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومنهم من يقر بالاستحسان ويجوز مخالفة القياس للاستحسان ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان، هذا أبو حنيفة. ومنهم من ذمه تارة وقال به أخرى اللي هو الشافعي وأحمد ومالك. وكان الشافعي رحمه الله من أعظم الأئمة إنكارا له، قال وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه، ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان، هكذا في جامع المسائل لقاعدة الاستحسان الجزء الثاني 66 و100. وأيضا نفس الكلام قال ابن القيم بن الفائض، قال الشافعي يبالغ في رد الاستحسان وقد قال به في مسائل في بدع الفوائد الرابع 32. المقصود أنه باعتبار الاستحسان له معاني متعددة ومعان صحيحة وفاسدة، فما يعني أنكره العلماء أو أبطلوه يحمل الاستحسان الباطل، وما يعني أثبتوه على الاستحسان الذي له وجه صحيح. من ما ذكره شيخ الإسلام عن الإمام أحمد مع الحنفية، قال الإمام أحمد رحمه الله أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس، نستحسن هذا وندع القياس. رحمك الله. قال يعني لاحظ يقول نستحسن هذا، يعني نستحسن هذا النص أو هذا الحديث وندع إيش القياس، باعتبار عندهم الآن صار إيش كما لو كان إيش في تعارض بين النص وبين إيش القياس، ما دام في تعارض هم يأخذون بماذا؟ يأخذون بالنص، يعدلوا يعني وعدول. يقول شيخ الإسلام ينقل الإمام أحمد قال وأنا أي الإمام أحمد أذهب إلى أن كل حديث جاء ولا أقيس عليه، ثم كما هي عادة شيخ الإسلام أتنا بعبارات أحمد وبيانها، قال مراد أحمد أني أستعمل النصوص كلها ولا أقيس على أحد النصين قياسا يعارض النص، ولا أقيس على أحد النصين قياسا يعارض النص الآخر كما يفعل من ذكره، حيث يقيسون على أحد النصين ثم يستثنون موضع الاستحسان إما لنص أو غيره. وهذا من الإمام أحمد يوجب طرد العلة الصحيحة، وأن انتقاضها في محلها يوجب فسادها، فالخلاصة من كلام أحمد أن النصوص يعني يؤخذ بها جميعا، وأن النص لا يمكن يعارض إيش، لا يمكن يعارض القياس اللي هو علة إيش يسمون العلة إيش، العلة التامة، العلة التامة والعلة الموجبة. هكذا في جامع المسائل الثاني 67 و100. طيب نرجع للكلام، إذا كان عندك بعض الجملة من الأقوال في تعريف القياس، هنا في كلام ابن العربي لما قال الاستحسان إثار وترك مقتضى الدليل، هذا طبعا ذكر أيضا في الموافقات الرابعة 207 وأورد ومثل على كل مثال. هنا لما قال عندك القسم الأول ترك الدليل للعرف، هذا سيأتي معنا يعني يرد الأيمان للعرف كما سيأتي معنا المثال الذي ذكره، مثلا لو قال إيش والله لا أدخل إيش بيتا، فالمسجد لا يعد بيتا إيش باعتبار إيش العرف. قال وتركه للمصلحة، وهذا سيمر بنا إيش في تضمين الأجير. والثالث تركه للإجماع، وسيأتي المثال الذي يذكره المالكية اللي هو إجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي، إذا قطع ذنبه على عليه إيش، ما هو عليه بس مجرد هذه الجناية بالنسبة له، بل عليه ماذا، عليه إيش أن يدفع قيمة إيش، لأن القاضي ما هو راح يركب بغلة ما لها ذنب هنا أو بغلة للشرطة كما سيأتي. وترك في اليسير نعم اليسير سيمر بنا مثل قضية إيش مثلا بيع المنزل بيع المسكن، فما يخلو المسكن أن أن أن أن أن, أن, أن, أن العواميد أو الجدران ما في داخلها لا يعلم ليس كذلك، لكن هذا يغتفر ولا ما يغتفر، يغتفر. هذا سيرد المؤلف رحمه الله. طيب نأخذ الأمثلة، المثال الأول واضح وبين. قال المثال الثاني أن يقول الحنفي، هذا يعتبرونه من باب الاستحسان احتجاجا إيش بالقياس الخفي، بالقياس إيش الخفي. طبعا لا ننسى أن الأحناف كما يذكر شيخ الإسلام الشيخ سمي محمد الكوفي يسمونه العراق أهل الرأي، أنهم في هذا الباب عندهم شدة ولا عندهم تساؤل. نلحظ مثلا عندهم ماذا، نعم هنا الآن هم الآن نعم عندهم شدة، ولهذا قال الشيخ عندهم فيه من أهل العراق فيه من الشدة ما لا خفاء فيه، مشددون في هذا، مشددون في الطهارة، يتساهلون في الأشربة ليس كذلك، مع الأشربة إيش الأمر فيها إيش الأمر فيها أشد واضح يعني. ولهذا الإمام أحمد ألف كتاب إيش الأشربة. فهنا يقول السؤر سباع الطير مثل الصقر والنسر نجس، قياسا على سباع البهائم كالأسد والفهد والذئب. قال وهذا ظاهر الأثر، هكذا يقول، ولكنه طاهر استحسانا، اللي ذكر مثلا يقول هم يقول طاهر مع الكراهة والأحناف. طيب لأن السبع ليس بنجس العين ولكن لضرورة تحريم لحمه فثبتت نجاسته لمجاورة رطوبات لعابه، وإذا كان كذلك فارقه الطير لأنه يشرب بمنقاره وهو طاهر بنفسه. يعني صار الآن هنا في فرق بين البهائم وبين إيش وبين الطيور، لأن البهائم يعني يرد هذا اللعاب ويعني لحمها نجس فينتقل ذلك إيش إلى ماذا، إلى هذا السوق. لكن الصقر والنسر لا، هو عظم المنقار عظم، فلهذا قالوا إيش أن هذا العظم خال عن إيش مجاورة إيش النجاسة وليس فيه رطوبة فلا يجاور الماء، هذا الذي ذكر هذا المثال. قال بخلاف سباع البهائم فإنها تشرب بلسانها الذي هو رطب من لعابها فيتنجس سؤرها ضرورة بمخالطة لعابها، إذ أن هذه الرطوبة متولدة عن إيش عن لحمه، لحم هذا السبع وهو نجس. هنا قال إيش وإذا كان كذلك فارقه الطير لأنه يشرب بمنقاره وهو طاهر نفسه، فوجب الحكم بطهارة سؤره لأن هذا أثر قوي وإن خفي، فترجح الأول وإن كان أثر جليا والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه. واضح الآن وجه العدول الآن، فإذا الآن جعلوا إيش سؤر هذه الطيور إيش نجس وليس نجسا، ليس نجسا. المثال الثالث لما قال إذا شهد أربعة، يعني شهد أربعة عدول على رجل من الزنا، لكن عين كل واحد جهة، واحد يقول أنا رأيت يزني في الزاوية الفلانية، يعني فالقياس كما قال إن إيش ألا يحد، والاستحسان أن يحد. هنا لما قال في الأخير قال فالظاهر تعدد الفعل يحتمل إنه إيش أن اللي رأى قال هذه زاوية إنه تعدد فعله، قال يمكن التزاحف، يعني يمكن انتقل يعني في فعلته. قال فإذا قال القياس ألا يحد فمعناه أن الظاهر أنه لم يشتل أربعة على زين واحد، ولكنه يقول مثل ما سمعنا قراءة أخونا الشيخ مصر، ولكنه لأن محمد رشيد الشيخ محمد استشكى العبارة وقال لكم العبارة كما لا تفهم، لا هي تفهم لما نقرأ كذا، ولكن يقول ثم تأتي الجملة في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول، في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول، فإنه لم يكن محدودا صار الشهود فسقا. وعلى كل الآن هم بهذا عدلوا إلى ماذا؟ عدلوا من القياس إلى ماذا؟ إلى ما هو أظهر، وهو إيش؟ أن يقام عليه الحد، وإن اختلف إيش؟ اختلفت إيش؟ أقوال مارن هذه اللي بين المعقولتين ما لها سنع. لا يبدو أن الشيخ لا هي بدون ماشي ما في إشكال، لأن هي بدون يعني هذا ننتبه لها أنه أحيانا الناسخ كما لا يخفى عليك أحيانا يصل عنده سابق نظر، صح ولا لا؟ وهذا تكرر في أبدا. هنا لما قال عندك فإن عين كل واحد، مو في آخر الجملة الأخيرة عندك أيضا إيش؟ زاوية، لا قبل كل واحد أقصد أنها مستقيمة بدونها بدونها. طيب ولو كانت مثبتة ما أظن فيها أشكال، فإن عين كل واحد دارا فلم يأتي على كل مرتبة بأربعة لامتناع اجتماع على رتبة واحدة، فإذا عين كل واحد زاوية يبدو انه الان انه واضح انه متفقين انه انا قارف الزنا في مكان، صح ولا لا؟ نعم يعني، لكن اختلفت ايش؟ اختلفت الزوايا عندهم. والله ما ادري هل المؤثر هذا، ما ادري والله يا شيخ منصور، يعني هل الجمله هذه تؤثر؟ نعم ايوه قال هذا، لا بد على ما عليه يا شيخ، ولكنه يقول، لا هو يقول ولكنه يقول لا على ما اثبت ولكنه يقول في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدو، يقول لو وصلنا إلى الأمر الظاهر معنى أن هؤلاء إيش شهادتهم إيش مردودة، ونعم يعني يحتاجون لماذا أن يقام عليهم إيش حد القذف. على كل هكذا قال. وإن كان البوطي في ضوابط مصر نقل جاب الواسطة اللي هو السرخسي في المبسوط، يقول إن هذا الاستحسان في هذا المثال يعني عند الأحناف لتصحيح الشهادة لا لإقامة الحد، يعني شهادتهم صحيحة لكن إيش يعني لا يقام الحد من أجل الحديث إيش الحديث المشهور إيش أدرى الحدود إيش بالشبهات. وهنا عندك قال في الأخير وإنما تمسك باحتمال تلقي الحكم القرآن، وهذا يرجع في الحقيقة إلى تحقيق مناط، يعني يصبح الأمر هنا يتعلق بإيش بتحقيق المناط، وتحقيق المناط ما هو؟ هو إيش تنزيل حكم الشرع على إيش على أنا على على على هذه الواقعة وعلى تلك على تلك النازلة. والله أعلم. تفضل. قال والرابع أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف، فإنه رد الأيمان إلى العرف مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير ما يقتضيه العرف، كقوله والله لا دخلت مع فلان بيتا فلا يحنث بدخوله معه المسجد وما أشبه ذلك. ووجهه أن اللفظ يقتضي الحنث لدخول كل موضع يسمى بيتا في اللغة، والمسجد يسمى بيتا فيحنث على ذلك، إلا أن عرف الناس لا يطلقوا هذا اللفظ عليه فخرج بالعرف عن مقتضى اللفظ فلا يحنث. والخامس ترك الدليل للمصلحة كما في تضمين الأجير المشترك وإن لم يكن صانعا، فإن مذهب مالك في هذه المسألة على قولين، كتضمين صاحب الحمام الثياب وتضمين صاحب السفينة وتضمين السماسرة المشتركين وكذلك حمال الطعام على رأي مالك، فإنه ضامن ولا حق عنده بالسناع، والسبب في ذلك هو السبب إنه ضامن ولا حق عنده بالسناع. معناه كيف إنه قال وكذلك حمال الطعام على رأي مالك فإنه ضامن ولا حق عنده لا ولا حق عنده وش عندكم الله؟ ولاحق عندهم كذا لاحق ايش؟ اي ما مشكلة هذه حقة الشمصيني ولاحق عنده بالسنة اي لاحق ولا صحيح لعل نعم ولاحق قال فإنه ضامن ولاحق عنده بالسنة والسبب في ذلك هو السبب في تكميل السنة فإن قيل فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان قلنا نعم إلا أنهم صوروا الاستحسان تصوير الاستثناء من القواعد بخلاف المصالح المرسلة ومثل ذلك يتصور في مسألة التضمين فإن الوجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الأصلية فصار تضمينهم في حيز المستثنى من ذلك الدليل فدخل تحت معنى الاستحسان بهذا النظر والسادس أنهم يحكون الإجماع على إيجاب القرن على من قطع ذنب بغلة القاضي يجدون غرم قيمة الدابة لا غرم قيمة النقص الحاصل بها ووجه ذلك ظاهر فإن مثل بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب حتى صارت بالنسبة إلى ركوبه أو ركوب مثله في حكم العدم فألزم الفاعل غرم قيمة الجميع وهو متجه بحسب الغرض الخاص وكان الأصل ألا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع خاصة لكن استحسن ما تقدم وهذا الإجماع مما ينظر فيه فإن المسألة ذات قولين في المذهب وغيره ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدم حسب ما نص عليه القاضي عبد الوهاب والسابع ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة وإثارة التوسعه على الخلق وقد أجاز التفاضل اليسير في المعاطلة الكثيرة وأجاز البيع والصرف إذا كان أحدهما تابعا للآخر وأجاز بدل الدرهم الناقص بالوازن لنزارة ما بينهما والأصل منع في الجميع لما في الحديث من أن الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثل بمثل سواء بسواء وأن من ازداد أو ازداد فقد أربى ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم ولذلك لا تنصرف إليه الأعراض في الغالب وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة وهما مرفوعان عن المقدم والثامن أن في العتبية من سماع أصبر في الشريكين يطعان الأمة في طهر واحد فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر أنه يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر به فإن كان في صفته ما يمكن معه الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره وكان كما لو اشترك فيه وإن كان يدعي العزل من الوضع الذي أقر به فقال أصبر إني أستحسن هاهنا أن ألحقه بالآخر والقياس أن يكون سواء فلعله غلب ولا يدري وقد قال عمرو بن العاص نحو هذا إن الوكاء قد ينقلب قال والاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس ثم حكى عن مالك ما تقدم وجه ذلك ابن رشد بأن الأصل أن من وضع أمته فعزل عنها وأتت بولد لحق به وإن كان منكرا له وجب على قياس ذلك إذا كانت أمة بين رجلين فوطئاها جميعا في طهر واحد وعزل أحدهما عنها فأنكر الولد وادعاه الآخر الذي لم يعزل عنها أن يكون الحكم في ذلك بمنزلة ما إذا كانا جميعا يعزلان أو ينزلان والاستحسان كما قال أن يلحق الولد بالذي ادعاه وأقر أنه كان ينزل ويبرأ منه الذي أنكره وادعى أنه كان يعزل لأن الولد يكون مع الإنزال غالبا ولا يكون مع العزل إلا نادرا فيغلب على الظن أن الولد إنما هو للذي ادعاه وكان ينزل لا للذي أنكره وهو يعزل والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام وله في هذا الحكم تأثير فوجب أن يصار إليه استحسانا كما قال أصبر انتهى وهو ظاهر فيما نحن فيه. بالنسبة للمثال الثاني اللي هو سور سباع الطير وكذا البهائم الذي ذكر العلم أن بالنسبة للحكم يعني أن كثير من العلم يرون إيش أن هذا السور أو آثار هذه السباع أنه إيش أنه ماذا طاهر ولا نجس هذه السور نعم الذي أكثر العلم أنه إيش نجس مثل الأسد والفهد ولا هذا السور حقها نجس ليس نجس طاهر وعندنا أيضا عندنا حديث حديث بير بضاعة محتجبة ليس كذلك وعندنا حديث إيش حديث القلتين هنا حديث بير بضاعة لا حديث بير بضاعة واضح إنه إيش في قضية إن هذه البئر إيش يعني تلقى فيه يعني فيها الكلاب ليس كذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهر إيش لا ينجسه شيء وعند الحديث الآخر حديث قلتين أن الماء إذا بلغ قلتين يحمل إيش الخبث. حديث القلتين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يلوبه من السبع وما يلوبه إيش من السبع. سامي شيخ يعني هو البعض يعني يعلق انه ما دام وصف الماء باق وهذا التغير ليس بنجاسه ما ظهرت خاصه انه يعني كما ذكر العلم ان مشقه الاحتراز من ايش ماذا متحققه اذا كذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذهب كثير من اهل العلم ان اثار هذه السباع طاهر لمشقه الاحتراز منه ولو ألزموا بإراقة الماء لكان في ذلك مشقة. ذكر حديث القلتين أن سلمنا سئل عن الماء وما ينوب من سبع قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هكذا في الممتع الأول 96 و300 وبعض يعلق الأمر بالتغير. على كل نأخذ المثال الرابع يقول أن مالك أنس من مذهبين يترك نعم فهنا هذا الاستحسان باعتبار إيش العرف ذكر عندك المثال هذا يذكر مثال آخر أنه لو حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا فيحنث ما يحنث بناء العرف لا وإن كان الله تعالى سمى السمك إيش سماه إيش لحما قال تعالى من كل تأكلون لحما طريا والذين كتبوا في الأيمان بعض الباحثين الشيخ المشيخ ذكر أن المالكية يقدمون إيش يقدمون في الأيمان الحقيقة إيش اللغوية ينصون على أن تقدم الحقيقة العفو الحقيقة العرفية تقدم على الشرعية واللغوية هكذا قالوا في كتابه أحكام اليمين 29 200. طيب الخامس قال ترك الدليل المصلحي وراي بديم إنه العبرة بالعرف يعني أيه بما أراده يعني اللي هو العرف يعني أي نعم وين هذا فيه كلام شو الكتاب ولا غير من الاختيارات والله يعني أذكره طيب لأنه على ما نقل الشيخ مشيقي إحنا الحنابلة يقدمون طبعا يقدمون ماذا الحقيقة إيش اللغوي لا طبعا هو الترتيب اللي نعرف من العلم إن أول ما يبدأ بالحقيقة إيش الشرعية ثم اللغوية فإذا الحقيقة ما يعني عرفت وما ضبطت بالشرع ولا باللغة ننتقل إيش إلى العرف. طيب الخامس ترك الدين المصلحة يعني هنا استحسان سنده ماذا المصلحة كما في تضمين الأجير المشترك. طبعا هذا التضمين الأجير وتضمين الصناع اجتمع فيه أمران أنا مثال على الاستحسان مثال على ماذا المصالح إيش المرسلة. فهنا القياس لاحظ الآن الاستحسان هو عدول كما نعرف القياس يقتضي الحكم بعد ضمان الأجير المشترك كما يقول بعضنا يعني لما تلف تحت يده أنه ما يضمن إلا إيش إلا إذا تعدى إيش أو قصر أو فرط وهذا مقتضى إيش الإجارة هذا مقتضى الإجارة لكنهم عدلوا عن هذا لأجل إيش لأجل مصلحة إيش المحافظة على إيش على أموال الناس. فأنت بين أمرين إما أنك لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, يعني لا يذهب إلى الصناع وهذا فيه إعانة وإما ماذا ألا يضمنوا وهذا فيه تضييع أموال الناس يعني فالاستحسان والمصلحة المرسلة أيضا يقتضي ماذا أنه إيش هنا طبعا يستثنون العلماء مثل إيش لو أصابت ذلك مثل حريق مثلا نحو ذلك مما هو ظاهر أنه إيش يعني لا يؤخذ به. طيب السادس واضح في هذا المثال هنا لما قال السابع ترك مقتضى الدليل العام فهذا هنا الآن استحسان باعتبار ضرورة أليس كذلك الضرورة فالشيء اليسير الذي يعني لا مشاحنة فيه يغتفر في هذا المقام. المثال الثامن فعندك الآن أمر عن القياس أن يكون سواء يعني ما دام وطئوا هذه الجارية فأن يكون إيش هذان على حد سواء، لكن استحسن ماذا؟ أن يلحق إيش بأحدهما الذي هو إيش المثبت دون المنكر. إيه نعم. أما كون ذاك يقول أنا أعزل، أنا أعزل وذاك لا لم ينكر ذلك، فمظنة الذي طبعا الإنزال هي إيش تجعله الولد إيش يلحق به دون إيش دون الذي إيش يعزل. هذا مثل ذكر رحمه الله أيضا في الموافقات الرابع 209. لكن يبدو العبارة التي جاءت عن عمرو بن العاص لما قال إن الوكاء قد ينقلب على الصواب مثل ما أثبت المحقق في الحاشية إن الوكاء إيش ينفلت أو يتفلت، هذا لليق يعني أن الوعاء إيش قد ينفلت، وقصد عمر عمرو العاص إنه هو الآن يدعي العزل، لكن الوارد إن إيش ماذا أن هذا العزل إيش ماذا إيه نعم يعني ينفلت إيه نعم. قال رحمه الله تعالى والتاسع وما تقدم أولا من أن المتة استحسان دخول الحمام من غير تقليل أجرة ولا تقليل مدة الوقت ولا تقليل الماء المستعمل، والأصل في هذا المنع إلا أنه مجازوه لا لما قال المعتدون عن البدع بل لمن الآخر هو من هذا القبيل الذي ليس بخارج عن الأدلة، فأما تقدير العوض فالعرف هو الذي قدره فلا حاجة إلى التقدير، وأما مدة الوقت وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك مقدرا بالعرف أيضا فإنه يسقط للضرورة إليه، وذلك لقاعدة فقهية وهي أن نفي جميع الغرض في العقود لا يقدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات ويحسم أبواب المعاوضات، ونفي الغرض إنما يطلب تكميلا ورفعا لما عسى أن يقع من النزاع، فهو من الأمور المكملة والتكميلات إذا أفى اعتبارها إلى إبطال المكملات سقطت جملة تحصيلا للمهم حسب ما تبين في الأصول، فوجب أن يسامح في بعض أنواع الغرض التي لا ينفك عنها إذ يشق طلب الانفكاك عنها، فسمح المكلف ليسير الغرض لضيق الاحتراز مع تفاهة ما يحصل من الغرض، ولم يسامح في كثيره إذ ليس في محل الضرورة ولعظيم ما يترتب عليه من الخطأ، لكن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الأمور، وإنما نهي عن بعض أنواعه مما يعظم فيه الغرض، فحصلت أصولا لا يقاس عليها غيرها، فصار القليل أصلا في عدم الاعتبار، وفي الجواز صار الكثير أصلا في المنع، ودار في الأصلين فروض يتجادل العلماء النظر فيها، إذا قل الخطر وسهل الأمر وقل النزاع ومست الحاجة للمسامحة فلا بد من القول بها، ومن هذا القبيل مسألة التقليل في ماء الحمام ومدة الوقت. قال العلماء ولقد بالغ مالك رحمه الله في هذا الباب وأمعن فيه، فجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وإن كان لا ينضبط مقدار أكله ليسارة أمره وخفة خطوه وعدم المشاحة، وفرق بين تطرق يسير الغرض إلى الأجل فأجازه وبين تطرقه للثمن فمنعه، قال يجوز للإنسان أن يشتري سلعة من الحصاد أو الجذاذ وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط، ولو باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه لم يجوز، والسبب في التفرقة أن المضايقة في تأمين الأثمان وتخمينها ليست في العرف في المضايقة في الأجل، إذ قد يسامح البائع في التقاضي الأيام ولا يسامح في مقدار الثمن على حال، ويعضده ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشراء الإبل إلى خروج المسدة، وذلك لا يضبط يوم ولا تتعين ساعته ولكنه على التقليل والتسهيل. فتأملوا كيف وجه الاستثناء من الأصول الثابتة للحرج والمشقة، وأين هذا من زعم الزاعم أنها استحسان العقل بحسب العوائد فقط، يتبين لك دوم ما بين المنزلتين. والعاشر أنهم قالوا أن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء، وهو أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة، منها أن الماء اليسير إذا حلت فيه نجاسة يسيرة ولم تغير أحد أوصافه أنه لا يتوضأ به بل يتيمم ويتركه، فإن توضأ به وصلى أعاد ما دام في الوقت ولم يعيد بعد الوقت، وإنما قال يعيد في الوقت مراعاة لقول من يقول إنه طاهر مطهر ويرى جواز الوضوء به ابتداء، وكان قياس هذا القول أن يعيد أبدا إذا لم يتوضأ إلا بماء يصح له تركه والانتقال عنه إلى التيمم، ومنها قوله بنكاح فاسد الذي يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ بطلاق ويكون فيه الميراث ويلزم فيه الطلاق على حده في النكاح الصحيح، فإن اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق ولا يكون فيه ميراث ولا يلزم فيه طلاق، ومنها مسألة من نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وكان مع الإمام أنه يتمادى مراعاة لقول من قال إن ذلك يجزئه، فإذا سلم الإمام أعاد هذا المأموم، وهذا معنى كثير جدا في المذهب، ووجهه أنه راعى دليل المخالف في بعض الأحوال لأنه ترجح عنده ولم يترجح عنده في بعضها فلم يرى عليه، ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف سؤالا إلى بلاد المغرب وإلى بلاد إفريقيا لإشكال عرض فيها من وجهين، أحدهما مما يخص هذا الموضع على فرض صحتها، وهو ما أصلها من الشريعة وعلامة تبنى من قواعد أصول الفقه، فإن الذي يظهر الآن أن الدليل هو المتبع، فحيثما صار صير إليه، ومتى ما ترجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخر ولو بأدنى وجوه الترجيح وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه على ما هو مقرر في الأصول. فإذا رجوعه أعني المجتهد إلى قول الغيب، إهمال لدليله المرجوح عنده، إهمال للدليل الراجح عنده الواجب عليه اتباعه، وذلك على خلاف القواعد. فأجابني جماعة الساخن. فمن كلام الشيخ رحمه الله قال: كره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وشراءه وكراءه لاشتماله على أمور محرمة كثيرة، يعني كشف العورات ونحو ذلك. لكن الشيخ يقول، شيخ الإسلام يقول، أن كلام الإمام أحمد يحمل على البلدان التي زارها الإمام أحمد، على حمامات العراق والحجاز واليمن. فمثل هذه البلدان، لما يقول العراق والحجاز واليمن، هذه يحتاجون حمام اغتسال ولا ما يحتاجون حمام التسخين؟ ها، ما يحتاج. الحجاز ما يحتاج، يعني هو في حمام منذ دخل الحجاز. ها نعم. والإمام حضار ما تجاوز المكان هذه، ها، اللي هي الحجاز والعراق واليمن. قال: ويغلب على هذه البلدان الحرب، وأهلها لا يحتاجون إليها. والإمام أحمد رحمه الله لا يدخله اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، ويقول أنه رقيق العيش. ابن عمر من باب الزهد وترك الفضول يكون هذا من رقيق العيش. وأيضا ذكرنا قضية أنه في يعني مما يؤخذ على، قالوا في دخول الحمام ما يكون ظلما للحمامي، لصاحب الحمام ما يكون ظلما للحمامي، يمنع حقه وصب الماء الزائد على ما اقتضته المعاوضة أو المكت فوق ما يقابل العوض المبذول له بدون رضا. جواب مطول في الفتاوى 21-300 فما بعدها. لكن تبقى ايش؟ ان هذا ايش؟ ان البعض يقول هذا من ان هذه ايجاره الان، ايجاره ايش؟ مجهوله ايش؟ المحتوى. اليس كذلك؟ كون مثلا واحد يغتسل مده اللبس مقدار الماء الى اخره. لكن ايش؟ هذا استحسان سنده ماذا؟ الاجماع. هكذا يقول الاجماع. فالإمام أحمد كريه لم يكن إيش وليس إيش ولم يحرمه. والشيخ الإسلام بيّن أن أحيانا دخول الحمام يكون إيش إذا كان هناك من كريه، هناك أيضا إيش من قال إيش، يكون في حالة يتعين كل واحد مثلا يغتسل لأجل الجنابة ونحو ذلك. المستعان. طيب هنا في لما أطال موضوع الغرر قال عندك هنا ولو باع سلعة بدراهم أو ما يقال ولم يجز، والسبب في التفريق أن المضايقة في تعيين الأثمان والتقدير ليست في العرف كالمضايقة في الأجل. فهنا الآن يعني الغرر هنا مفسدة عموما. عندنا الآن الشارع الحكيم لما يحرم المعاملات الحمراء إما تجد فيها غرر وإما فيها إيش ربا، لكن تجد أن في الربا إيش حرم إيش الربا إيش سواء كان قليلا إيش أو كثيرا رحمك الله. أما الغرر فالغرر اليسير إيش ماذا يعني مغتفر بل يعني لو نظر للغرر اليسير لا أدى إلى ماذا إلى الحرج والعنت. إذا كذلك يقول شيخ الإسلام في هذا المقام مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة في مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس، ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن، وإن كان قد نهى عن بيع الحمل مفردا وكذا اللبن عند الأكثرين. يعني لاحظ الآن بيع الحيوان الحامل هذا يجوز ما يجوز يجوز وإن كان فيه ماذا شيء من الغرر يسير، لكن لو جاء بيع الحمل على سبيل الإفراط هذا إيش ماذا لا يجوز، لأن الغرر فيه إيش ظاهر وبين. ويقول أيضا فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ظنا وتبعا ما لا يجوز من غيره كذا في الفتاوى 29 صفحة 25. وقال أيضا أجمع هذا الشاطبي عفوا يقول أجمع العلماء على جواز بيع الجبة التي حشوها مغيب عن الأبصار، ولو بيع حشوها بانفراده لم تنع مثل بيع إيش الحمل على سبيل إيش الإفراد. قال وعلى جواز كراء الدار مشاهرة، واحد قال والله مثلا يجر البيت شهر، الشهر يحتمل ماذا؟ يحتمل 20-30 كذلك فيغتفر هذا، وعلى دخول حمام كما ربنا، وعلى شرب الماء من السقاء مع اختلاف العادات في مقدار ايش؟ الري. هكذا في الموافقات الرابعة 58 و 100. هنا لما قال عندكم ايش؟ امر مثلا بشراء الابل الى خروج المصدق حتى يعني تحضر ايش ابل ايش ماذا ابل الصدقه، فهذا ايش يعني كما قال عندك ايش لا ينضبط ويغتفر، هذا من الاستحسان. المثال العاشر ان من جمله انواع الاستحسان مراعاه خلاف العلماء، ذكر عندك هذه الامثله. فمثلا عندك مثال لما قال قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب مثل بنكاح ايش مثلا ايش الشغار، يقول إلا بيتفق على فساده، هذا من النكاح الذي لم ينع، فهذا الآن يمضي ولا ما يمضي كما تلاحظ، لم يقول كي يفسخ بطلاق ويكون فيه الميراث ويلزم فيه الطلاق على حدة، هذا إيش معناه إيش أنه روعي الخلاف في ذلك. ومراعاة الخلاف هنا ذكر المؤلف مراعاة الخلاف هي من الاستحسان، هي من إيش من الاستحسان. أيضا هنا مثال من نسي تكبير الإحرام، فهنا باعتبار أن تكبيرة الركوع أجزأته عن تكبيرة إيش ماذا تكبيرة الركوع أجزأته عن تكبيرة الإحرام. ومثل مثال الشاطب في الرابع مثلا يقول من قام إلى الثالثة وتنفل ركعتين وقام للثالثة، فيقول علي يعني له أن يضيف إيش ماذا يضيف رابعة، لأن إيش من العلم من العلم من يجيز التنفل إيش، فهذا يقول من باب إيش مراعاة الخلاف. طيب هذه يبقى الكلام في مسألة مراعاة الخلاف. المؤلف رحمه الله هذه المسألة مما يعني استشكلها المؤلف رحمه الله، ومراعاة الخلاف هي يعني يحتفي به المالكية، ولهذا ذكر المؤلف هنا وأيضا تحدث عنها في الموافقات في الرابع 50 و100 وأطال، وأيضا جاء ذلك في المعيار، هذا نبه عليه المحقق الشيخ مشهور جاء عندك في السادس في 60 و100 وفي 77 و300 و87 و300 مسألة إيش؟ مراعاة الخلاف عند المالكية، وهي فعل المسائل التي استشكال المؤلف واستشكاله يعني محل يعني اعتبار. فالإشكال هنا الآن كيف الآن في المسائل المتفق عليها يراعى الدليل، لكن جاء المسائل المختلفة يراعى ماذا؟ نعم يراعى الخلاف، يراعى الخلاف. وأن ابن عبد البر يعني على جلالة قدره رحمة الله عليه يعني فعلا استشكل ذلك، قال كيف يعني، وأن الخلاف لا يكون إيش؟ لا يكون حجة ماذا؟ ليس حجة شرعية من أجل مراعاة الخلاف، يعني يعتد بالخلاف ويترك الدليل. فهذه من المسائل التي استشكلها جملة من علماء المالكية، استشكل علماء المالكية على ماذا؟ على إيش؟ على المالكية أنفسهم. ومن ذلك مثلا يعني كما في المعيار يقول أن فقهاء تونس، هذا هو الفقهاء، سألوا ابن عرفة من الأئمة المالكية المعروفين، قالوا أن مالكا يعني وأصحابه يعني يراعي الخلاف ويجعله قاعدة ولا يعتبره في كل موضع، هم يراعون الخلاف لكن ليس في كل موضع. فجاء سؤال الفقهاء يعني طيب إذا كان حجة، إذا كان مراعاة الخلاف حجة، فالحجة ينبغي أن تكون إيش؟ مضطردة ولا غير مضطردة؟ يعني ينبغي أن تعم وإلا بطلت، أو يعني لابد من ضابط، يعني ما الضابط في قضية إيش؟ فيما يراعى فيه الخلاف دون غيره. ثم أيضا سألوا ابن عرفة يعني ما دليله شرعا، ما الدليل الشرعي على مراعاة الخلاف. ثم قضية أن الواجب على المجتهد ماذا؟ هل الواجب على المجتهد أن يراعي الخلاف ولا أن يتبع الدليل؟ فالأصل الواجب على المجتهد إيش؟ أن يتبع الدليل. فهو أجاب يعني بجواب، قال أنه حجة في موضع طبعا دون موضع، قال والضابط في هذا إذا صار إيش الدليل المخالف، صار ماذا؟ صار دليل المخالف إيش؟ صار راجع. ثم ذكر الدليل الشرعي، ما الدليل الشرعي في مراعاة الخلاف؟ اللي حديث مسلم لما قال الولد للفراش وللعاهر إيش؟ الحجر، ثم قال واحتجبي عنه يا سودة. فهنا جملة واحتجبي عنه يا سودة فيها مراعاة إيش؟ في مراعاة الخلاف. وقال أن مراعاة الخلاف عندنا يعني المالكية هو في الحقيقة إعمال لمن؟ إعمال للدليل، إعمال هكذا كله في المعيار السادس 77 و300. والمالكية مو شرعية، لا هو الآن لما قال الولد الفراش والعائل الحجر واحتجبوا عنها سودة، فكون أمرها بالاحتجاب يعني هذا فيه يعني هل يتفق مع ما قبله؟ نعم يعني كيف تحتجب عنه؟ وقصد الآن صار روعي إيش؟ كلام الناس، ليس كذلك؟ روعي كلام الناس في هذا، هذا من الجهة. هو طبعا ما ذكر السدلة لكن هكذا أفهم. نعم يا شيخ؟ طيب لأن الخلاف هذا اللي هو أخذ زمعة. إيه نعم. هنا يعني قبل ما نقف هنا، لكن الكلام فيه لما ذكر عندك جواب لما قال أخي ومفيدي أبو العباس القباب، هو أرسل له رسالة وجوابه لطيف، ليتكم ترجعون إليه في المعيار. فالقباب قال يعني يمكن عنده شيء من التعصب المذهب المالكي، قال اعلم أن مراعاة الخلاف من محاسن هذا المذهب، محاسن إيش؟ المذهب المالكية. ثم أورد هذا البيت يعني وكم من عائب قولا صحيحا وآفته إيش من الفهم السقيم. فالإمام الشاطبي فعلا لما تقرأ كلامه طبعا هو أورد طرف من كلام القباب موجود في المعيار، لكن لما تعقبه يعني تعقب الشاطبي مشي البيت يعني قال إنك أوردت هذا البيت، وقال يعني أني أستثقل يعني الحوم يعني هذه المسألة والنزاع فيها، يعني كان فيها شيء من الاستنقاص لأئمة منهم ابن عبد البر رحمه الله يعني. ثم قال وإنما حسن النظر معهم على توقف الفهم عما أوردوه فهو أليق بآداب العلماء. يعني يمكن يقال إيش إن هذا يعني ما اتضح لهم فهمه، لا يقال إيش وافاته ايش من فهم ايش السقيمي. وقال كلام جميل يعني، لكن يعني لا يغني ذكر بعض عن الرجوع اليه. قال واحرى بتنوير القلب وانشراح الصدر ايش يعني يبتعد عن ذلك. قال وان ظهر الصواب، ظهر الصواب خلاف ما قاله العلماء، خلاف ما قاله مثلا ابن عبد البر، نعم عند اذن ايش نلتمس ايش احسن المخارج لهؤلاء العلماء. ويبدو ان القباب يعني كان الكلام هذا كان يعني مؤثر عليه، ثم قال يعني ما احق المسؤول ان يكون سائل، يعني انت الان صرت الان انا ايش في مقام ايش السائل، واني لست اهلا للجواب عن هذا. وذكر انه انتفع بايش بجواب الشاطبي. هذا كله في في المعيار السادس 92 و300. طيب لعل نقف عند هذا. وبالله التوفيق، وصل الله ان شاء الله مع بدايه الفصل القادم ان الله احيانا نستكمل ان شاء الله. السلام عليكم. كيف ما فهمت؟ يطلب الدعاء من غيره. نعم. إيه. قصدك أن مسلم دعا الأنس يعني؟ أنا أنس إذا سئل أن يدعو الله لأحد. إيه. إيه. لا بس يعني اللي أنت تذكر أشياء سأقر أن الأصل في سؤال الناس إيش التحريم، تعالى إلا لحاجة ضرر. والسؤال الدعاء إذا كان مقصود حظ نفسه فهو إيش يدخل في ذلك. هل يعني أنس يعني، وأنت تعرف أيضا كلام الصحابة رضي الله عنه هو بموارد اجتهاد يرد إيش إلى نصوص وحيه، إلا اللهم أن يحمل كلام أنس على ماذا؟ على أنه إيش يعني أن من سأله يعني أراد بهذا السؤال يعني الإحسان إلى أنس مثلا وإحلاس أنس، يكون هذا إيش من السؤال إيش المشروع. ومر بين كلام أن عمر قال لست بنبي أليس كذلك، وفي ورد أثار عن الصحابة أنهم كانوا إيش يجتمعون ولا يقول بعضهم إيش أدعو الله لنا أو كذا. الشيخ حسين لا يرى الجواز، ولكن الصحابة لم يفعله. إيه، هذا اللي في قادر جليلة. لا يقول اللي يعني ورد عن أبو هريرة صح الله أنه يعني أم سليم لما قالت عن أنس الدعاء. هو جائز لكن من جهة لا لا لا لا لا أنا كبر صحابة سأل. صحيح. قد يقال أن أنس ترك أنه جائز. صحيح. لكن الأفضل إيش؟ الأفضل ترك. أي نعم. هل يدخل في كلام الناس عن ذلك حتى في المفاهيم؟ يعني الناس يعني لا والله اقول لك اكثر واكثر يا شيخ اكثر وبالغ.